بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون، وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل عالم مستجمع للشروط السابق ذكرها، لأن ذين شبه ذين، ذا اسم إشارة، فهو يشير إلى أقرب مذكور. اسم الإشارة كما سيأتي للمثنى ذاني المرفوع، والمنصوب ذين، لأن شبه مضاف وذين مضاف إليه، وشبه ذين أي شبه عامر ومذنب، وسالم جمع عامر ومذنبي وشبههما. قال: وهو كل عالم مستجمع للشروط السابق ذكرها، كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط، كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. هذه الأبيات اشتملت على الملحقات. وهي محصورة في أربعة أنواع، هكذا: أسماء جموع لا واحد لها من لفظها، وجموع تصحيح لم تستوفي الشروط، يعني تكون يكون لها مفرد من لفظها لكن لم تتوفر فيها شروط، ما أن يكون لا يكون علما وأيضا لا يكون صفة، وجموع تكسير وما سمي به. هذه الأربعة الأبواب. قال: وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها. يعني كان يعرفه الآن، جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون حالة النصب. قالوا: ما سلم فيه بناء الواحد، نعم أنه يكون سالما إلا إذا حصل المفرد عند الجمع إلى إعلال فلا يضر، كما سيأتي في جمع المقصور والمنقوص، أنه قد يحصل عدم سلامة حين الجمع، لكن هو العلة، عدم السلامة هي العلة. قال: فما لا واحد له من لفظه، أو له واحد غير مستكمل للشروط، فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون وبابه، وهو ثلاثون إلى تسعين. ما هو باب عشرون؟ ما هو باب عشرين؟ الفاظ العقود. عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون إلى التسعين. قال: وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه. قال هنا في الحاشية: بل من معناه. لا، هذا قبل في الأول. قال لا واحد له لا من لفظي ولا من معنى بالنسبة لهذا الذي هو أسماء جموع، لا واحد لها من لفظها، لا واحد له لا من لفظي ولا من معنى. قال إذ لا واحد له من لفظي، إذ لا يقال عشر، يعني لا مفرد له، حيث نقول عشر هو المفرد وعشرون هو الجمع. قال في الحاشية وإلا لزم إطلاق عشرين على ثلاثين. لماذا؟ لو كان له واحد من لفظه للزم إطلاق عشرين على ثلاثين. لماذا؟ لأنه جمع عشر هكذا، فسيكون عشر مفرد وعشرون جمع، يصدق على عشرين وما زال عليه. أقول لا، لو كان جمع أنا لما تقول مسلم مسلمون كم؟ ها؟ من الثلاثة إلى ما لا نهاية هكذا مسلمون. طيب عشرون لو كان جمع عشر، لو كان له مفرد سيصدق عشرين على ثلاثة هكذا، مفهوم كيف كان؟ لأن الجمع الآن هو ما زاد على ثلاثة، وما كان ثلاثة فصاعدا، أما هذا محصور في عشرين وثلاثين وأربعين. فالعشر هنا ليس مفرد، وإلا سيكون اللفظ الواحد يشمل الكل. هذا يقول عشرين ثلاثين أربعين، يكفي عشرين. عشر إذن الجمع عشرون هكذا. ليش عشرون ولا أقول عشرة؟ من أجل الواو والنون والياء والنون. يقول عشر إذن زد واو ونون عشرون، أو ياء ونون عشرين. إذن ما أحتاج ثلاثين وأربعين، لماذا؟ خلاص يصدق عليه جمع. إذن هذه جموع لا واحد لها، أو أسماء جموع، أسماء جموع لا واحد لها من لفظها. قال إذ لا يقال عشر وكذلك أهلون ملحق به، لأن مفرده وهو أهل ليس فيها الشروط المذكورة، هذه أسماء جموع. يكون اسم جنس الجمعية على هذا. قال يعني الآن أهلون له مفرد من لفظه لكنه ليس بعلم ولا صفة. قال لأن مفرده وهو أهل ليس فيه شروط المذكورة. قال لأنه اسم جنس جامد كرجل وكذلك أولو، لأنه لا واحد له من لفظه لكن من معنى. أما ذو أولو ليس له واحد من لفظه لكن من معنى، وهو ذو بمعنى صاحب. أولو الآن أولو هي بمعنى معنى صاحب. طيب أولو واحد لها واحد من لفظها؟ لا، وإنما من معنى وهو ذو التي هي معنى صاحب. وأولو هذا الملحق يكتب بواو، معناها ما تنطق أولو، تقول أولو ولا تقول أولو. أولو قالوا نحن أولو قوة، أولو وأولي العلم، وأولي العلم أولي، لكن بماذا؟ بواو. قالوا ميزوا بينها وبين إلى الجارة التي حرف جر، يعني هي الآن في النصب والجر نعم تشتبه بإلى الجارة هكذا في النصب والجر، والرفع الحق به، يعني زادوها في النصب والجر. أولي زادوا الواو ليميزوها عن إلى. طيب وحالة الرفع ما تلتبس إلى الجر ألحقوها، ألحقوا حالة الجر بحالة الرفع بحالة النصب والجر حملوا عليه. قالوا كذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد. يقول هو اسم جمع لأنه يعم العقل وغير العقل. الحمد لله رب العالمين، هل يخص العقل؟ ها؟ هنا كلام الخضري في الحاشية. قال وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيها الشروط المذكورة. لكونه لما لا يعقل، لأن يعني شرط الاسم الجامد أن يكون ذكر عقل، وهذا لكونه لما لا يعقل لأنه صار اسما لأعلى الجنة مسمى به. قال وأرض جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر. إذن لماذا جعلوا أرض أرض وسنون ملحقة؟ لأن اسم جنس للمؤنث وليس اسم جنس للمذكر. وكذلك لم يسلم ماذا بناء فردها. قال فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، أنه قال والسنون وبابه، هنا الهاء في بابه يعود على السنون، وأرضون شذ والسنون وبابه. قال وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه. من درس الصرف يعرف ما معنى اللام، وأوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، هذا هو ضابط باب سنة. طيب الآن سنة سنة وباب سنة، بهذا الضابط كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها ها التأنيث سنة، لأن أصل سنون لأنه اسم، أو سنون أو سنهن، سنهن أو سنون. طيب حذفوا هذه اللام وأوضع عنها لا. ومثلها مئة، مئة وثوبة وقولة وعظة وضوبة وعزة، ما كان على هذا. طيب ما الدليل على أن لامها واو أو ها؟ الجم، الجم، فتقول ها سنوات. لا يا جماعة، أي تقول في جمع سنة؟ سنوات. بين يدي الساعة سنوات أو سنهات، وبدليل التصغير أيضا سني ها، سني ها، أو سني و قال وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر قوله يعني هذا الباب كل اسم حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر أي لم يجمع جمع تكسير كيف لم يجمع جمع تكسير وهو جمع تكسير هم يقولون في هذا النوع جموع تكسير جموع تكسير يعني الآن سنون انظر كيف اجتمع فيها سنون جمع تكسير وأيضا ملحق بالسالم طيب هي جموع تكسير وملحق بجمع المذكر السالم ويقول ولم يكسر وقد تكسر حتى تحطم يعني قولهم ولم يكسر أي لم يعرب إعراب ها جمع التكسير بالحركات نقول سنون جمع تكسير هو ملحق بجمع المذكر السالم وهو جمع تكسير لماذا جعلنا هذا جمع تكسير لأنه تغير بناء مفرده من حيث التغير نعم تكسير وهو ملحق لكن من حيث الإعراب إذن اجعلها في جهتين من حيث التغير من حيث عدم السلامة يقال له جمع لأن مفرده لم يسلم ها هو قالوا حذفت لامه ووضع عنها التاء وأيضا سنة قال سنون سنة الآن تغير حركتي السين تقول سنة هل قلت سنون سنون أو سنون سنون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عدد سنين إذن من أنواع جمع التكسير أن يتغير بماذا؟ بالشكل بالشكل يتغير الشكل أو يحصل له نقص أو زيادة إلى آخره إذن لأنه لم يسلم بناء مفرده فهو جمع تكسير ولأنه يعرب بالحروف ملحق بجمع المذكر السالم ولأنه لا يعرب بالحركات لا يقال له ماذا جمع تكسير من هذا الجهة أنه لا يعرب بالحركات لم يكسر أي لا يعرب بالحركات ويقولون هذا الباب إما أن يكون مكسور الفاء يعني في الجمع سنة سنون نعم مثال لما كان مفتوح الفاء يعني في المفرد سنة أو مكسورة كمئة أو مضمومها كثبة سهل هذا تفنن فقط قال ولم يكسر كمئة ومئين الآن مئة جمعها مئين هذا من بابي من باب سنة مئة من بابي سنة، هل يصدق عليه هذا الضابط؟ نعم. قال وأصل مئة مأي من مأيت القوم تممتهم مئة كما في القاموس، فالهاء عوض عن لامها. إذن الهاء مئة، أصل لامها يا مئي مئي من مأيت مأيت القوم عددتهم مئة، إذن حذفت لامها التي هي الياء مأي وعوض عنها صارت مئة. قال وثوبة بل أصله ثبون، قال كمئة ومئين وثوبة وثوبين، يعني يذكر المفرد ويذكر ماذا الجمع. قال وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، هذا الاستعمال شائع كيف شائع هذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، ها يعني باب سنة هذا مستعمل على هذا المنوال يجمع جمع، ها يعني في الإعراب يلحق بجمع ذكر السالم. قال فإن كسر كشفة وشفاه، الآن شفاه الآن شفة شفة، هل جمعت على شفون أم جمعت شفاه؟ إذن جمع تكسير. قال فإن كسر كشفة وشفاه، أي شفاه جمع تكسير لشفة، لم يستعمل كذلك إلا شذوذا. يعني هل يقال شفون ها شذوذا؟ ليس هذا بمضطرد. قال لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كضبة، فإنهم كسروه على ضبا، أصابوا ضبا، عندكم ضبا؟ ها؟ ضبات؟ كيف سيكون ضبا؟ ضبا؟ ضبا، من عنده ضبا؟ ما في أحد عنده ضبا؟ أنا عبد الرحمن بابايا إذن ضبو في ضبوة ما أحد عنده ضبا ضبا الضبا حد السيف والسنان والنصل والخنجر وما أشبه ذلك وفي حديث قتيبة لما خرجت إلى النبي فأصابت ضبة سيفه طائفة من قرون رأسه إذن ما هي الضبة؟ قالها ضبة حد السيف. قال والجمع ضبات ونجعلها بالتاء وضبون وضبون قال ابن سيدة وإنما قضينا عليه بالواو. كيف قضوا عليه بالواو؟ ها؟ لمكان الضمة لأن كأنها دليل على الواو، يعني كان لامه واو، مع أن ما حذفت لامه واو نحو أب وأخ وحم وهن وسنة وعظة، في من قال سنوات وعظوات أكثر مما حذفت لامه يا، ولا يجوز أن يكون المحذوف منه فا ولا عينا. أما امتناع الفاء فلأن الفاء لم يطل، يعني يقول المحذوف هو الواو. إذن قال إلا في مصادر بنات الواو نحو عدة وزينة وحدة. نعم، أما عدة هنا التاء عدة، التاء هنا بدل عن اللام أو عن الواو؟ عن الفاء، يعني نعم أنها واو. قال ليست ضبة من ذلك، وأوائل تلك المصادر مكسورة وأول ضبة مضموم، ولم يحذف فاء من فعلة إلا في حرف شر لا نظير له، وقول في الصلة صلة، يعني هذا تحرير أن لامها أي ها واو. هنا في حاشية الخضري قال فإن مكسروها على ضبات، في الحاشية قال على ضبا كهدى، وعلى أضب، إذن ليس من هذا من الضب إذا كان ها، إذن ضبي وليس من الضبة ها، إذا كان من الضبي لكنها تجمع على أضب هذا الظاهر والله أعلم. يقول كضبة، طيب على ضبا كهدى، وعلى أضب أيضا كأدل، أدل أصله أضبون وأدلون كأرجل، أنه قال هنا ضبا والجمع ضبات وضبون وضبون، إذا قد تستعمل بالواو والنون فتستعمل للتكسير، ما أدري لماذا قال هنا ضبا. قال فإنهم كسروه على ضبات وجمعوه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. قالوا أشار بقوله ومثل حين قد يرد الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في الطراد هذا، وسأنه لا يطرد وأنه مكسور على السماء، يعني الآن باب سنين قد يكون إعراب إعراب حين، لأن حين الآن ليس ملحق بجمع المذكر السالم، إعرابه على النون، فتقول هذا حين واعتكفت حينا. نعم، فألحقوا سنين أو أجرى حين سنين مجرى حين، لكن هل هذا يطرد في كل اسم أم أنه مكسر على السماء؟ مكسر على السماء. قالوا منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين. طيب على الأصل سيقال اللهم اجعلها عليهم سنينا هكذا على الأصل أنه ملحق، جعلها عليهم سنين كسني، لماذا كسني؟ لأن نون الجمع تحذف عند الإضافة، كما تقول مسلمي اليمن كسني يوسف، لكن لما كان الإعراب على النون بالحركات بقيت. ومثل نون شياطين. قال في إحدى الروايات ومنه قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. ما الشاهد في البيت؟ دعاني من نجد فإن سنينه. سنينه، فإن سنينه هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فلو كان على الأصل فإن سنيه، تعاني من نجد فإن سنيه. لماذا حذفت النون للإضافة؟ إن سنيه. ما معنى دعاني من نجد فإن سنينه؟ دعانية، لما قال دعانية هذا في المثنى، لما تقول اتركانية وارحمانية أي اتركانية من ذكري يعني عيشنا العيش الذي عشناه في نجد وقضيناه، فإنها سنين بؤس لا تذكراني بها رجاء. دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا، يعني سنين عبث لعب لعب وله. إذن معنى قوله رحمه الله: وشبه ذيني، شبه عامر ومذنب، يعني الآن أتى بعامر ومذنب تمثيل فقط، وأنت قس عليهما ما أشبه هما، ما أشبه هما، ما أشبه عامر مما هو اسم جامد علم، وما أشبه مذنب مما وصف، واجمع لك ما أردت من أسماء وصفات، واجمعها جمع مذكر سالم. وبه عشرون، أي وفي هذا الباب ما هو ملحق، ما هو ملحق جمع مذكر السالم. وبه عشرون وبابه ألحق. الآن عشرون وبابه وهي أسماء العقود ألفاظ العقود ملحقة. والأهلون أولو وبابه ألحق والأهلون، وكذلك الأهلون، وهذا إيش جموع؟ لم تستوفي الشروط. أولو وعالمون، هذه لا واحدة لها من لفظها. عليون، هذا ما سمي به، ما سمي بجمع المذكر السالم. وأرضون شذ والسنون، هذا جمع تكسير. هناك تنبيه لم نذكره هنا، إن شاء الله نذكره. ذكره ابن حمدون رحمه الله في قوله: وأرضون شذ والسنون. هل مقصود بالشذ هنا في أرض أم في السنون؟ يعني في أرض وسنون، هنا لم ينبه عليه. وأرض شذ وسنون وبابه، بابه سنون، باب سنون مذكور ضابطه. ومثل حين قد يرد الباب، ومثل حين قد يرد، أي قد يجعل باب سنين كحين، بحيث يلزم النون ويكون الإعراب الحركات على النون. وهو عند قوم يضطرد، نعم، يعني عند بعضهم يضطرد وعند بعضهم ماذا؟ لا يضطرد، وإنما مكسور على السماء. ما ورد بالسماء على هذا الإعراب، نعم، يقتصر فيه على السماء، وإلا لا قياس فيه، لا قياس فيه. يعني مثلا لا تأتي بعزين وتقول: هؤلاء القوم عزين، عزي زين ورأيتهم زينا ونظرت إلى زين يصلح ها؟ لأنه باب سنة ها؟ من جعله مضطرد يصلح ومن اقتصر على السماء نقف حتى ننظر هل ورد أم لم يرد.